حلقات العلم وأسفار لطلب العلم، فلهذا يغلب على الرجال ان يكون علمهم اكثر من علم النساء وشمالهم اكثر بسبب ما حباهم الله من القوه على طلب العلم والحرص على تحسينه، ولما جبل عليه النساء من الضعف من النواعي والعجز عن تحصيل العلوم من كل وجه بما اثرهن من الحمل والولاده وحاجات البيت وحاجات الزوج وغير ذلك. والمقصود ان الكم من الرجال ونص من المسلم اكمل من الكم من النساء، الكم من النساء قليلون لاسباب كثيره، وكم من الرجال كثيرون، ولا تعارض بين الحديث وبين الكثيرين. نعم، بارك الله فيكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا له أسئلة كثيرة تجاوزت 30 سؤالا، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض هذا السؤال. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد الوقت الذي كان يتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد حديث يحدد وقت الاغتسال؟ لا أعلم شيئا في ذلك، لا أعلم أن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يحدد زمان غسله وزمان الوضوء للتقارب، لا أعلم، لكنه ما كان يتكلم عليه الصلاة والسلام، ثم دل على أنه كان غير متكلف غير مسلف عليه الصلاة والسلام، إنه كل ذلك كان توضأ وحدودا يسيرة فالكسر من ذكي يسير، وليس من ذكي أعمال المكسرين يتنطعون ويتكلفون ويعدلون أنفسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال في أخلاقه وأعماله، فما كان يتكلف ولا يتنطع لا في غسله ولا في وضوء عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون بعيدا عن التنطع والتكلف في وضوء الغسل، فليتنطع في حالة الحسنة ليس فيها التنطع وليس فيها ذكاء، فليتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره او مرتين مرتين او ثلاثه ثلاثه وليس على ذلك. وهكذا في الغسل يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه في حاله الجنابه ثم يغتسل يضع مع الراس ثلاث مرات ثم على بدن يبدا بالايمن ثم يغتسل. هذا هو العوض الفعل من غير ذلك عليه الصلاه والسلام، ولم يكن عنده تخلي ولا يدعى عنه انه كان يطيب ثم بقى في الحمام هذا الامر، بل كان عليه الصلاه والسلام وسخا في كل اعماله واقواله عليه الصلاه والسلام. هل كان غالب احواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سماحه الشيخ؟ كان غالبها كان غالب على احواله صلى الله عليه الصلاه والسلام، كان يتوضا لكل صلاه ثم اجتمع على جسد السواء، وكان صلي صلاتين والاكثر وضوء واحد، وفي يوم الفتح صلى عده صلوات وضوء واحد، فساله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلا، ليعلم الناس انه لا حرج فيها ان يجمع عده صلوات وضوء واحد، وكان يجمع بين الصلاتين وضوء واحد في اسفاره عليه الصلاه والسلام وفي غيرها. فحاصه انه كان لا يتكلف بوضوء الغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات وضوء واحد عليه الصلاه والسلام، والغالب عليه توضا لكل صلاه عليه الصلاه والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضا كما ثبت في مسلم انه خرج من محل قضاء الحاجه فقدم لها طعام فقيل افلا توضا؟ قال اني ما اريد الصلاه ثم اكل.